الأول بعدين الآية ولا تقول لمن يقتلها من عند يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ولا تقول لمن يقتل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحميد بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله هو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء وهو بكل شيء عليم تبارك وتعالى جلت أسماؤه وصفاته وذاته وعلت أسماؤه وصفاته وذاته سبحانه وتعالى ثم الصلاة والسلام على صفوة خلقه وحبيبه ونبيه محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وأنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح واهدنا لما تحب وترضى وأحنا على الإيمان والتقوى وتوفنا على الإيمان والتقوى واجمعنا يا إلهي مع أنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين في جنات الخلد إنك على كل شيء قدير أما بعد فالحديث موصول بما مضى قبل ليال بالنسبة لتفسير آيات من كتاب الله من سورة البقرة من قوله تبارك وتعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم هذه الآيات فيها بيان للجهاد لفضيلة الجهاد ولفضيلة المجاهدين في سبيل الله ثم بعد ذلك لمن ابتلاه الله تبارك وتعالى بشيء من الخوف يعني بأمر من الخوف أو بشيء لا بالخوف بشيء من الخوف أو الجوع أو نقص من الأموال والأنفس والثمرات كما سيأتينا بيانه ثم صبر يعني وانقسم طبعا ينقسم الناس هؤلاء إلى قسمين الذين يبتليهم الله سبحانه وتعالى بشيء من ذلك فمن صبر من هؤلاء فأولئك هم المهتدون وأولئك الذين يصلي عليهم ربهم وتصلي عليهم ملائكة الله وأولئك الذين ينالون ثواب الدنيا والآخرة وينالون ثواب أجر في الدنيا والآخرة ثم بعد ذلك يأتي بيان قوله تبارك وتعالى أو معنى قوله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر الآية فبه تبارك وتعالى نستعين وعليه نتوكل الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وآله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون لما ذكر تبارك وتعالى الأمر بالاستعانة بالصبر على جميع الأحوال ذكر نموذجا مما يستعان بالصبر عليه وهو الجهاد في سبيله نعم هنا في الآية التي قبل هذه الآية أمر سبحانه وتعالى بالاستعانة بالصبر وبينا هذه المسألة وأن الصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام صبر على طاعة الله أو هو صبر على طاعة الله وصبر عن محارم الله يعني كف النفس عن محارم الله والصبر على ذلك وصبر على المكروهات وعلى ما يصيب الإنسان كما سيأتي بيانه في الآيات الآتية. وهذا أمر بالصبر على جميع الأمور وفي جميع الأمور، لكن عندما كان الصبر على الجهاد وفي الجهاد من أعظم أنواع الصبر ومن أجلها ومن الأمور التي يتأكد فيها الصبر، لأن فيها مشقة حقيقة وفيها صعوبة، فيها مجالدة، فيها قتال للكفار بحسب أحوال أولئك الكفار، يعني وبحسب أنواع الأسلحة وبحسب الزمان والمكان والظرف. أحيانا تكون المقاتلة باليد لأن هذا أعزل وذاك أعزل، وأحيانا تكون المقاتلة بالسيوف وبالأسلحة البسيطة، وأحيانا تكون المقاتلة والقتال بالأسلحة المتطورة إلى غير ذلك. المهم أن في هذه المسألة مشقة وعناء وعنت وصعوبة إلى غير ذلك. ثم هذه المسألة فيها مظنة للموت، فيها مظنة للقتل، فالصبر فيها من أعظم أنواع الصبر ومن آكد أنواع الصبر. فالذي لا يصبر ولا يصبر نفسه لا يمكن أن يثبت في المعركة، قد يفر ويولي الكفار دبره فيكون ممن حق عليه الغضب والعياذ بالله. إذا لم يكن الفرار لفئة أو للتحيز إلى فئة أو للخديعة والمكر بالكفار، فهؤلاء الذين لم يفروا لأجل هذا عرضوا أنفسهم للغضب والعياذ بالله، كما بينه الله تبارك وتعالى في محكم كتابه. فمن لم يصبر ويلتزم الصبر ويوطن نفسه على ذلك، لم تكن له طاقة أو لم يكن له جلد ولم تكن له قوة، فبالصبر تأتي القوة ويأتي الجلد وتأتي العزيمة. وقد كان أصحاب رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه يعرف الجميع مواقفهم ويعرف الجميع ما حصل لهم وما حصل عليهم، لكن قد يعقر هم أو غيرهم بعضهم جواده عندما يرى أن الأمر قد يكون في احتمال للفرار أو شيء من هذا القبيل، فيعقر جواده حتى يقبل على الجهاد والقتال ويعلم أنه لا مفر له بعد ذلك. فإذن يقبل على الجهاد ويدخل المعمعة والمعركة وهو متحل وملتزم بالصبر أو ملتزم للصبر ومتحلي بالصبر. لماذا؟ لأن الجهاد في سبيل الله والقتال في سبيل الله، وهذا الأمر من أعظم شعائر الدين الذي به قام الدين ويقوم. وإمام المجاهدين هو رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه، يكون في مقدمة القوم وفي مقدمة الجيش صلوات الله وسلامه عليه. إن كان الأمر والخطورة، إذا كانت الخطورة في المقدمة كان في المقدمة، وإن كانت الخطورة في الساقة أو في مؤخرة الجيش كان في مؤخرة الجيش صلوات الله وسلامه عليه. ومن أشجع القوم ومن أشجع الناس صلوات الله وسلامه عليه. وقد ثبت عندما انهزم الناس في حنين، إذن الأمر في المعركة جهاد في سبيل الله. إن فاز الإنسان في الدنيا يعني انتصر وتغلب على الكفار فاز بالحسنيين، بالنصر والغنيمة، وإن مات أيضا مات بالشهادة وبالظفر برضا الرحمن تبارك وتعالى وبما أعده الرحمن لعباده الصابرين. ولهذا الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أرواحهم كما مر بنا في حواصل طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة بعرش الرحمن تبارك وتعالى. وهذا الحديث صحيح في صحيح مسلم وفي غيره. إذن هم أحياء لا كغيرهم. ويأتينا البيان هل هم أحياء، يعني نتكلم على المسألة وعلى بيان المسألة، هل هم أحياء بأبدانهم وأرواحهم أو أرواحهم أحياء في الجنة كما في هذا الحديث الذي ذكرناه وأشرنا إليه، نبين هذه القضية. لكن على كل حال الشهداء لهم أحوال تخالف غيرهم ممن لم ينل الشهادة. طبعا ما لنا علاقة أو كلام في الأنبياء وفي أجساد الأنبياء وأرواح الأنبياء، نتكلم على الشهداء وعلى غيرهم ممن لم يكن من الشهداء من المؤمنين. والشهادة أقسام، لكن أعلاها والذي له الفضل والثواب والأجر هو من حصلت له الشهادة في سبيل الله وقتل في ساحة المعركة. إذن هؤلاء هم الأحياء الذين عند ربهم يرزقون، والذين تخالف أحوالهم وأمورهم أو أحوالهم وأمورهم من عداهم من المؤمنين ومن أموات المؤمنين. هؤلاء يسألهم ربهم يوم عندما يدخلون الجنة وتأتي أرواحهم من الجنة، ماذا تريدون وماذا تسألون؟ يقولون يا ربنا رضاك، لا نجد شيئا أعلى مما نحن فيه، فأي شيء نسأل؟ فإذا رأوا أنه لا بد لهم من السؤال قالوا يا ربنا أعد أرواحنا في أجسادنا وأعدنا إلى الدنيا لنقتل مرة ثانية في سبيلك، لما يرون من الأجر والثواب. هذا الذي يتمناه الشهيد، وهذا الذي يطلبه الشهيد من ربه، يا ربي أعد روحي في جسدي وأعدني إلى الدنيا. لماذا؟ مو لأجل الدنيا، وإنما ليقتل في سبيل الله. الميت الذي يموت على فراشه أو يموت بأي أمر من الأمور الأخرى غير المعركة. طبعا الشهداء كما بينت الحريق والغريق والهدم وإلى آخره، هؤلاء كلهم شهداء كما بين في الحديث. لكن الشهيد المعركة والذي يقتل في سبيل الله أمره يخالف من عداه من المؤمنين. أولئك إذا ماتوا يجلسون فترة، أو أرواحهم تجلس فترة وهي تعاني من سكرات الموت. الموت له سكرات، الموت له أهوال عظيمة كما بين ذلك المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، لا يتمنين أحد منكم الموت، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه، فإن هول المطلع عظيم، طلوع الروح أمره عظيم، وإن كانت الأرواح تختلف ويختلف الناس عند النزع، فمنهم من تسل روحه من جسده كما تسل الشعر من العجينة، ومنهم من تنتزع روحه كما ينتزع الصفود من الشعر المبلول، والعياذ بالله. وهؤلاء هم المنافقون والكفار، نسأل الله السلامة والعافية. لخروج أرواحهم صعوبة. المهم أن سكرات الموت لها ما لها، وقد عانى النبي صلوات الله وسلامه عليه وهو في ذلك، وكان يضع الماء على جبينه إلى غير ذلك، عانى صلوات الله وسلامه عليه. وأشد الأنبياء وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون. المهم أنه عانى. فلو سئل يعني، وإذا ذهبت روح المؤمن بعد الموت والتحق بأصحابه في الجنة وأخذوا وطفقوا يسألونه ما بال فلان، أين فلان، ما فعل الله بفلان، قال إنه مات من قبل، قالوا لم نره، لأنه ذهب بروحه إلى النار والعياذ بالله. لكن عند السؤال عندما يسأله المؤمنون ويسأل تسأل أرواح المؤمنين هذه الروح الجاية الجديدة عن أقوام كانوا معهم في الدنيا ما بال فلان أم ماذا فعل فلان، تقول الملائكة دعوه يرتاح الآن جاء وقد عانى من سكرات الموت دعوه يرتاح قليلا. إذن لسكرات الموت عناء وتعب ومشقة، ومع هذا الشهيد لا يبالي بهذا، هذا هو الشاهد من كلامي. الشهيد لا يبالي، إذا قال له ربه اسأل قال يا ربي أعد روحي في جسدي وأعدني إلى الدنيا لأقتل في سبيلك مرة ثانية، هذا الذي يتمناه الشهيد. لماذا؟ لما رأى ما أعد الله له، أو لما يرى ما أعد الله له يتمنى ويسأل. فنسأل الله أن يرزقنا رضاه وجنته وما أعد لعباده المؤمنين، وأن يرزقنا من واسع فضله. والله تبارك وتعالى في كتابه ومن يطع قال ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. المهم أن يجعلنا من ممن أطاعه وأطاع رسوله ومن عباده المؤمنين الصادقين، فعند الله لعباده المؤمنين من الفضل ما الله به عليم. نعم. لما ذكر تبارك وتعالى الأمر بالاستعانة بالصبر على جميع الأحوال ذكر نموذجا مما يستعان بالصبر عليه، وهو الجهاد في سبيله، وهو أفضل الطاعات البدنية وأشقها على النفوس، وهو أفضل الطاعات البدنية وأشقها على النفوس لمشقته في نفسه ولكونه مؤديا للقتل وعدم الحياة التي إنما يرغب الراغبون في هذه الدنيا لحصول الحياة ولوازمها، فكل ما يتصرفون به فإنه سعي لها. حب الحياة على كل حال، حب الحياة أمر جبل عليه الكائن الحي، حتى الحيوان يكره الموت لا يريد الموت. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسمعت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، قالت يا رسول الله كل يكره الموت أو كما قالت، قال ما ذاك المراد بهذا الحديث، يعني ليس هذا المراد بهذا الحديث. ثم بين صلى الله وسلامه عليه أن المؤمن إذا حضره الموت وجاء ملك الموت يرى ملائكة الرحمة ويرى مقعده من الجنة، والمنافق أو الكافر يرى ملائكة العذاب ويرى المهم. فالمؤمن إذا رأى ملائكة الرحمة ورأى مقعده من الجنة وهو في النزع وفي سكرات الموت يفرح يفرح ويسر، لكن الكافر إذا رأى ملائكة العذاب ورأى مقعده من النار اضطرب وخاف وإلى غير ذلك. نسأل الله السلامة والعافية بوجه العظيم. نعم. فكلما يتصرفون به فإنه سعي لها ودفع لما يضادها. ومن المعلوم أن المحبوب لا يتركه العاقل إلا لمحبوب أعلى منه وأعظم. المحبوب الدنيا وجميع المحبوبات ما يتركه العاقل إلا إذا كان هناك ما هو أعلى منه وأكمل، أما إذا يعني ترك المحبوب لما هو أدنى هذا ما يكون عاقل، يعني ترك المحبوب. وهذا برضو ينطبق الآن، هو أراد الدنيا محبوبة عند الناس، متى يتركها العاقل؟ لما هو أعلى منها الشهادة ولما عند الله ولما أعد الله لعباده المؤمنين. لكن قد تكون الدنيا مثلا، أو يترك الإنسان الدنيا أو يترك غير المحبوب للمحبوب لطاعة الله أو غير شيء من هذا القبيل، هذا هو شأن العاقل. المهم أن العاقل لا يترك المحبوب لديه إلا لمن هو لما هو أعلى منه وأكمل منه، أما من ترك المحبوب لما هو أدنى منه فهذا بغير بعاقل، ليس بعاقل. نعم. فأخبر تعالى أن من قتل في سبيله بأن قاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، ودينه الظاهر لا لغير ذلك من الأغراض، فإنه لم تفته الحياة المحبوبة. نعم، هو الآن الجهاد في سبيل الله، وقد سأل أصحاب رسول الله من هو المجاهد في سبيل الله ومن هو الشهيد في سبيل الله، من قاتل لتكون ك كلمة الله هي العليا، قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. أما من يقاتل لأجل الغنيمة أو لأجل الشهرة أو لأجل أن يقال فلان مقدام، فلان شجاع، فلان فلان فلان، ويؤتى يوم القيامة بالرجل العالم فيقول له الله تبارك وتعالى ما فعلت بعلمك، فيقول ويكذب، طبعا ما أريد أن نطيل، فيقول ويكذب ويكذبه الله سبحانه وتعالى، ويؤتى بالرجل الذي قتل في المعركة ويقول له الله تبارك وتعالى ما فعلت، فيقول قتلت قد جاهدت في سبيلك وقتلت في سبيلك، فيقول الله كذبت فعلت ذلك ليقال وقد قيل، إلى غير ذلك. فنسأل الله السلامة والعافية. لكن الشهيد، الدنيا محبوبة كما قلنا عند الناس، ولا يترك الإنسان إلا لما هو أعلى منها التي هي الشهادة وما يحصل بعد المقتل في سبيل الله وبعد القتل في سبيل الله. لكن الحقيقة أن المقتول في سبيل الله أو من ترك الدنيا لرضا طلبا لوجه الله وللشهادة ما ترك المحبوب، وإنما ترك ما هو أحب من ذلك. الدنيا عند من كان بهذه المثابة ليست محبوبة، لا تساوي عنده شيء أبدا. ولهذا قال الصحابي الجليل أظنه عمير لما كان عندما كان يأكل تمرات في بدر، وكان النبي يبين لأصحابه الجنة وأن القتيل أجر الشهيد أجره كذا وكذا، قال بخن بخن ما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء، فرمى ما بيده من التمرات ثم قاتل فقتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هؤلاء الذين إيش، والذي يقول الآخر في أحد يقول إني لأرجو أن أطأ بعرجة هذه الجنة إلى غير ذلك، وإني لأجد ريح الجنة خلف أحد أو عند أحد. هؤلاء لا يتهمهم الدنيا ولا ينظرون إلى الدنيا. والد جابر رجل كبير شيبة عنده بنات 7 بنات ولا يبالي، يأتي إلى المعركة ويقدم رغبة فيما عند الله تبارك وتعالى، وأمثاله كثير. نعم يا شيخ الله يرضى عليك. كم سنة العشاء وكم سنة الجمعة الآن؟ إن شاء الله بعد ما ننتهي يأتي وقت الأسئلة، لأن الآن في الجهاد وفي القتال. إذا كنت جالس معنا أصبر إن شاء الله. إن شاء الله. طيب. فإنه لم تفته الحياة المحبوبة، بل حصل له حياة أعظم وأكمل مما تظنون وتحسبون. فالشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. هنا لما جاءت الصحابية قتل ابنها، فلذت كبدها وابنها معروف في المعركة، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن كان في الجنة فلن يعني أحزن عليه ولن أبكيه. قال يا فلانة، أنا لا يحضرني اسمها، إنها جنان وليست بجنة، جنان من قتل في سبيل الله. كذلك المهم أن الإنسان طبعا، وهذا الأمر في الجهاد، ولا يظن أن نظن جميعا أو يظن الظان بأن الأمر وأن فضل الله محصور على هذه المسألة وفي هذه المسألة، كما سمعتم الآية في قوله تبارك وتعالى في سورة النساء ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، مع الذين أنعم الله عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ من النبيين والصديقين والشهداء هؤلاء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. المهم بس طاع، المهم أن يرزقنا الله الطاعة، أن يرزقنا الله تبارك وتعالى الطاعة، وأن نلزم الطاعة ونحيا ونموت عليها ونلقى رب السماوات والأرضين عليها. نعم. فهل أعظم من هذه الحياة المتضمنة للقرب من الله تعالى وتمتعهم برزقه البدني في المأكولات والمشروبات اللذيذة، والرزق الروحي وهو الفرح وهو الاستبشار وزوال كل خوف وحزن، وهذه حياة برزخية، وهذه حياة برزخية أكمل من الحياة الدنيا؟ بل قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. وفي هذه الآية أعظم حث على الجهاد في سبيل الله وملازمة الصبر عليه. فلو شعر العباد بمال المقتولين في سبيل الله من الثواب لم يتخلف عنه أحد. الآن عندنا أمران نريد أن لا بد من بيانهما إن شاء الله ونريد أن نبينهما. الأمر الأول، هل النعيم للبدن يعني بالنسبة للشهيد للبدن أو للروح أو لهما معا؟ الأمر الثاني، الحياة البرزخية حياتها أكمل وأفضل من الحياة الدنيوية لا للشهيد فقط وإنما لسائر المؤمنين؟ ونبدأ بهذا الأمر بالأمر الثاني لأنه يعني أقل كلاما ولا يحتاج إلى إطالة كلام. فالميت من المؤمنين عندما يموت الإنسان ويحمله أصحابه وهو من المؤمنين يرى مقعده من الجنة فيقول لأصحابه لكن لا يسمعونه: عجلوني عجلوني، يلا بالسرعة حطوني في قبري. لماذا؟ لأن القبر روضة من رياض الجنة، ولأنه في قبره آمن مطمئن، عنده العمل الصالح يؤنسه، منكر ونكير بعدما يسألانه يقعدانه ويسألانه يقولان له: نم نومة هنيئة مريئة كنومة العروسة. وكما ورد يفسح له في قبره مد البصر، يفتح له نافذة من الجنة أو شيء من الجنة ويرى مقعده في الجنة، لا منغص لا حزن لا مكابدة لا إلى غير ذلك. لكن هذه الحياة البرزخية له ولغيره لا ندركها ولا نعرفها، كما مر بنا وسأل بعض الأخوان: لو دفن اثنان في قبر واحد أحدهما صالح والآخر طالح والعياذ بالله، هذا ينعم وذاك يعذب وهما في قبر واحد. فالأمر لله لا لأحد من البشر، ولا نستطيع أن ندرك الأمور المغيبة إلا ما بلغنا عنها النص أو بحسب ما بلغتنا أو يعني بلغنا في النصوص أو وضحته لنا النصوص القرآنية أو السنة المطهرة. أما ما عدا ذلك فلا نتعب أنفسنا. وقد قال ابن عباس: ما في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء، أو كما قال: الرمان، العنب، كذا وكذا، الأسماء، لكن لا ندرك كنهها، لا نعرف ما هي حقيقتها. ولهذا عندما صلى النبي صلى الله وسلامه عليه صلاة الكسوف أري الجنة وأري النار، تأخر وتقهقر فتأخر الناس، تقدم وتناول شيئا، فلما صلى سأله أصحابه صلوات الله وسلامه عليه بأنفسنا وآبائنا وبكل ما على وجه الأرض صلوات الله وسلامه عليه: كيف لا وقد أخرجنا الله به من الضلالة إلى الهدى ومن الظلمات إلى النور صلوات الله وسلامه عليه. إذن عندما سئل لماذا تقدم قال: عرضت لي الجنة فأردت أن أقطف منها قطف عنب، فلو أخذته لأكلتم منه إلى قيام الساعة، وكما قال صلوات الله وسلامه عليه. الجنة ما أمرها عظيم، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ما يمكن يخطر على قلوبنا، ما نتصور هذا النعيم الذي أعده الله لعباده، لأنها دار نعيم ودار كرامة ودار سعادة. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، هذه آية قرآنية في سورة السجدة. ما ندري إيش الذي أعد الله لنا، يعني كنهه وكيفيته وحقيقته. نعرف أن الله أعد النعيم وجعل لعباده المؤمنين، نسأله بوجه العظيم أن يجعلنا من عباده المؤمنين. لكن ما ندري ما نقدر ندرك حقيقة هذه الأمور أو هذه الأشياء وكيفيتها، وهي من المخلوقات. البرزخ وأحوال البرزخ من الأمور المخلوقة، الجنة وما فيها، النار وما فيها من الأمور المخلوقة، ومع ذلك لا ندرك كيفيتها ولا حقيقتها. إذن فما كان أعظم من ذلك الذي هو الخالق، فلا يجوز للمؤمن ولا للمسلم ولا للعاقل أن يعني نفسه ويكلف نفسه بحث البحث عن الحقيقة عن كيفية اسم عن كيفية ذاته تبارك وتعالى. أو فالأمور بالنسبة له سبحانه وتعالى نثبت ما أثبته لنفسه بالمناسبة، وننفي عنه ما نفى عن نفسه، سواء كان ذلك في الكتاب أو في السنة، أثبته لنفسه أو أثبته له نبيه صلوات الله وسلامه عليه، أو نفاه عن نفسه أو نفاه عنه نبيه. على وجه الكمال والتمام اللائق بجلال الله وعظيم سلطانه سبحانه وتعالى، وما عدا ذلك فلا نعني أنفسنا أو نكلف أنفسنا. ولهذا قال مالك عندما سأل، جاء السائل وقال كيف استوى يا مالك؟ قال الاستواء معلوم، نعم الله استوى على عرشه، بينه في محكم كتابه، ما ينكره مؤمن، ما لنا علاقة بالطوائف والكلام في هذه المسألة، لكن الله مستوى على عرشه بائن من خلقه، الاستواء معلوم، والكيف مجهول، ما نعلم الكيف، حنا ما نقدر نقول والله استوى كذا كذا، هذا من قاله.